وإصدار الأوامر والنواهي وقبل التصديق والتكذيب أصل من أصول هذا الدين وقاعدة من قواعده العظيمة. ويقول تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ولا تقولوا لمن فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نزلت هذه الآية أيضا في قصة بني المصطلق، حيث بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوليد بن العقبة بن معيط إلى بني المصطلق ليأخذ ويستلم منهم صدقات أموالهم، فعندما هو في طريقه إلى بني المصطلق حدثه الشيطان بأنهم يريدون قتله، فرجع من نصف الطريق وقال: يا رسول الله، إن بني المصطلق منعوا الصدقات والزكاة وأرادوا قتلي. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث جيشا يؤدب بني المصطلق ويأخذ منهم هذا الحق، لكن سرعان ما وصل وفد بني المصطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا سمعنا بأنك أرسلت إلينا رسولا وتجمعنا لاستقباله وسررنا به وقرت به أعيننا، ثم سمعنا برجوعه فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله أو غضبا من رسوله صلى الله عليه وسلم. قدموا المدينة ليخبروا الخبر الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة لولا قدوم هذا الوفد وإتيانهم بالخبر الصحيح وحقيقة القصة والواقع لحصل أن يصاب هؤلاء بجهالة اعتمادا على خبر هذا الرجل. ولكن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية ليوضح الحقيقة وليضع لهذه الأمة قواعد التثبت عند نقل الأخبار وتصديقها أو تكذيبها. فقاعدة التثبت أمر عظيم، لأنه يحفظ الله تبارك وتعالى بها، أي بقاعدة التثبت، الأرواح ويصون بها الدماء، ويحفظ الأمة من مخاطر القرارات السريعة التي قد تؤدي بها إلى ما لا يحمد عقباه. إن العاقل يتثبت قبل أن يصدق، إن العاقل يتبين قبل أن يقول، إن العاقل يتريث ويتأنى قبل أن يصدر الأحكام وقبل أن يفتيها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا كان شأنه، إذا حدث حادث يحتمل أكثر من وجه، كان يستفسر وكان يستوضح وكان يتبين صلوات ربي وسلامه عليه، كما في قصة حاطب بن أبي بلتع رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما كتب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود وغيرهما، فأتي بالمرأة التي كانت تحمل الرسالة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ نعم، سر من أسرار من الأسرار العسكرية. النبي صلى الله عليه وسلم يريد يغزو قريشا، وإيصال هذا الخبر إلى قريش جريمة، أمر قد يؤدي إلى كثير من المفاسد، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستعجل في الأمر. دعا صاحبه وقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ السؤال ليس عن وقوع وحصول الحدث، وإنما عن القصد. ماذا كان قصدك عندما كنت تكتب إلى قريش هذا السر العظيم؟ فقال: يا رسول الله، لا تعجل علي، والله لم أفعل ذلك ردة ولا بغضا لديني. ثم ذكر السبب الذي حمله على هذا، فقال صلى الله عليه وسلم: قد صدقكم. نعم، وهكذا كان شأنه صلوات ربي وسلامه عليه في كل القضايا التي تحتمل أكثر من وجه، كان يتبين ويسأل ويتثبت قبل أن يقول قوله صلوات ربي وسلامه عليه، وقبل أن يصدر أمره في هذا الأمر. وإن من العيب وقلة العقل والطيش، بل من قلة الدين والورع، أن يأخذ الإنسان الأخبار ممن لا يوثق به، ثم يبني على هذه الأخبار من مصادر مجهولة، من مصادر فاسقة، من مصادر كافرة، ثم يبني عليها أحكام، ثم يبني عليها التصديق أو التكذيب، ثم يبني عليها الفتاوى والأحكام التي تمس الدماء والأعراض وجميع المحرمات الشرعية. إن هذا من الطيش في العقل، إن هذا من الخفة، إن هذا من قلة الدين وضعف الورع. على المرء المسلم أن يتثبت قبل أن يقول، وأن يتأكد من مصدر هذا الخبر الذي يريد أن يبني به الأحكام. أما أن يتلقف من الشارع، أما أن يأخذ من شبكة المعلومات العالمية التي فيها الكذب وفيها الافتراء ومصادر غير موثوقة ثم يبني عليها أحكامه، إن هذا من قلة الدين والله. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم ثلاثا، وفي رواية: يسخط لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل: لا يعرف المصدر، وقال المصدر معلوم لكن لا يوثق به، أو يوثق به لكن نشر هذا الخبر يترتب عليه من المفاسد ما يغلب على مصالحه. قيل وقال أخبار الشوارع، أخبار جهاتها ومصادرها مجهولة أو معلومة لكنها غير موثوق بها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يكفيه الكذب لأنه يمتطي الظن والتهم، يتخذها مطية. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ظنون والتهم. ومن الناس من يسول له الشيطان بأن هذا الخبر صادق بسبب أنه صدر من طائفة، من حزبه، من قبيلته، من صديقه، ممن هو معجب بهم. بمجرد ما تصدر هذه المعلومات من طائفة هو منها أو مؤيدها يصدقها على عواهنها ولا يتثبت، ويستقبلها كأنها أمر لا يقبل النقاش والجدل والظن، فيصدر أحكامه على التخمينات البحت. إذن على المسلم أن يتأكد ويتثبت. وعند أبي داود وغيره قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وعند أبي داود وأحمد من حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس مطية الرجل زعم. بئس أن يتخذ الرجل الزعم والخبر الذي لا يوثق به أن يتخذه مطية، يتخذه ذريعة، يتخذه وسيلة ليتوصل بها إلى قرارات وإلى أحكام. إن هذا من البؤس، إن هذا من الضرر، إن هذا من الانحراف، إن هذا من قلة الدين وضعف الورع. على المسلم أن يتثبت في نقل الأخبار واستقبالها وتصديقها وبناء الأحكام عليها، وإلا سوف يقع في مهالك ويرتكب المضايق ويفعل ما لا يحسن الخروج منه، ثم يترتب على ذلك عقوبة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. إذن أيها الأحبة في الله، يجب علينا ألا نتساهل في هذه القضية، وخاصة هذه الأيام التي كثرت فيها المصادر المجهولة والمصادر، مصادر المعلومات التي لا تحقق في الخبر الذي تنقله. كان المسلمون يعانون من مخاطر أخبار الإذاعات وأخبار الجرائد والمجلات، ثم كانوا يعانون من مشاكل أخبار القنوات الفضائية، ثم جاء بعد ذلك ما هو أدهى وأمر وأخطر. جاءت هذه الشبكات، شبكات المعلومات العالمية أو الشبكات العنكبوتية كما يقال، كل عنده موقع، الرجل لا يعرف أو يعرف وفاسق، يعرف ومفتر، يعرف وملحد، يعرف وكاذب، يعرف ولا دين له، مجرد أن يفتح موقع في هذه الشبكة يصدر أخبار وأكاذيب وافتراءات، فيطلع على هذا الخبر الصغير والكبير، تنتشر على العالم شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، فتكون هذه المعلومات يصدقها كثير من الجمهور، وممن لا دين له بل ممن لا عقل له يصدقونها كأنها أخبار لا تقبل النقاش، فتبنى عليها الأحكام وتصدر بها القرارات فيحصل الفساد والفساد العريض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.